بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من حلقات بيوت منورة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح بينا. النهاردة هنتكلم على موضوع يعني بيمس كل بيت وموضوع خاص بالتربية برضو, لكن هنعالج فيه زي ما احنا قلنا هناخد أدوات التربية ونسقطها على الموقف علشان الأمهات اللي بتقول يعني احنا مش عايزين كلام نظري خلينا في المواقف العملية. النهاردة هناقش موضوع الحلقة التحفة جدا, وركزوا معايا ورقة وقلم بقى زي ما احنا متعودين عشان هنقول في تقريبا في كل أداة ثلاث خطوات او اربع خطوات بكتير بحيث ان يبقوا سهل. الام الفرفوشه والام الايه والام العصبيه. الام احنا كنا اتكلمنا على الزوجه الفرفوشه على فكره, وقلنا ان لازم يبقى فيها حته دعاب, لكن احنا النهارده هناخد الام العصبيه والام ازاي تبقى فرفوشه وداب تواجه حته العصبيه ديت والغضب ده. بصوا الغضب بيأثر على أولادنا تأثير سلبي جدا, ولازم نبقى عارفين الكلام ده. إيه الأداة من أدوات التربية الإيجابية اللي بتخليني أتحكم في موضوع الغضب؟ لا أنا مش التحكم, التحكم له كلام تاني وتكلمنا عليه في أكتر من 12 حلقة قبل كده. الغضب وإزاي الغضب وشكل المخ في الغضب وأعمل إيه والخطوات وتمرين التنفس كل الكلام ده, لكن إحنا النهاردة هناخد أداة ما بعد أثر الغضب على الأولاد أصلح إزاي, اسمها أداة الصفاء. عارفين كده السلام واللي عايش عامل دماغ مع نفسه, هي الأداة اسمها كده. أداة الصفاء دي بتبقى خطوات للإصلاح. الخطوات دي بتخلينا نعرف إزاي نتصرف صح مع أولادنا بعد ما بنعمل الغلط. هو عمل غلط فأنا اتنرفزت فاتغضبت فكان رد فعلي عالي جدا جدا وشديد جدا كأم أو كمربي وغلط, وانا معترف ان هو غلط, بس ايه التصرف بقى اللي بيعمل؟ اتصرف ازاي لما ابني يغلط وانا اجي اقوم جايه معاقبه على غلطه ده بغلط اكبر منه اللي هو الغضب والعصبيه؟ اعمل ايه؟ كل الامهات تقول لك لا بتتكلمي على عيال تانية والعيال دي عيال ده احنا عيال. لا لا لا, كل واحد وربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ما حط لنا اسس حتى للكلام وطيب الكلام وان يبقى الواحد يبقى حتى عنده حسن خلق في التعامل ورد الفعل السلبي ورد الفعل الايجابي الا اذا كان ده في استطاعه البشر. طب اعمل ايه بالراحه كده خالص الخطوات اللي معايا؟ اول حاجه اعرفي ايه الغلط. هل الغلط إيه ان انا عليت صوتي إيه وحدده الغلط اللي انا عملته في مرحله الغضب؟ طب ما هو عمل غلط, ممتازه جدا, هاتي ورقه وقلم واكتبي الغلط اللي ابني عمله كذا وحددي المسؤوليه. والله كان مسؤوليتك انك تعمل كده بدل اللوم. ما هو انت ما انتش نافع, ما انت مش عارف ايه, ما انت مش كذا لا بلاش تلوم, حددي الغلط اللي هو عمله ورد فعلك الغلط السلبي العصبي اللي عمل وساب اثر سلبي جدا ما بيروحش على فكره ما بيتنساش. وهقول لكم دلوقتي على مواقف لبعد 20 سنه من التربيه يجي الابن او البنت يقولوا ايه ما حصل كذا كذا ونقول نعالجه ازاي. خلوا بالكم ان احنا بنعيد حلقات التربيه بس بمواقف عمليه. يبقى اول حاجه اكتب الغلط وحدد المسؤوليه. تاني حاجه لو غلطتي صلحي ابنك, صلحي طفلك, اعتذري له, انا اسفه يا ابني, انا اسفه يا حبيبي, انا اسفه يا بنتي ان انا اخطات, انا كنت مقفوره قوي. والاعتذار ده فايدته ممتازه جدا عشان بس نبقى فاهمين ونشرحها مع بعض كده. فايده الاعتذار ان انا بقول انا اسف, هو يتعلم كمان يقول انا اسف, لا مش لا ما غلطتش, لا ما عمل هي كده, او يسقط اللوم على الاخرين ويطلع لي في لما يكبر بقى زوج او زوجه لا تعترف بالخطا يقول لك مش ممكن دوخه نشرة, وهي تيجي تقول لك ده لا لا ده مناس ده ملاك هو بيغلط الدنيا كلها تغلط هو ما يغلطش, ما يعترفوش بغلط فما يصلحوش المشكله فيحصل ايه فتكبر وحالات بقى طلاق او انفصال او الزواج اللي بيبقى يعني جواز كده بس على الورق لكن في خرس زواجي موجود وفي طلاق بيبقى طلاق اكسد لكن على الورق موجودين, ده مش صح. وبدايتها ان انا اسف, ما اتعلمتش ان انا اقول انا اسف. لما يشوف الكبير يغلط ويقفر في رد فعله ويقول انا اسف هو كمان يتعلم يقول كده. واللي بيتعلم يقول انا اسف يا جماعه بيتعلم يقول استغفر الله. ليه؟ لان اللي شايف غلطه حتى اللي بينه كده هيشوف غلطه مع ربنا وتقصيره مع الله سبحانه وتعالى. حلوا مع بعض المشكله دي ثالث خطوه، يبقى بحدد المسؤوليه، اعتذر لو انا قلت، ثالث خطوه حلوا مع بعض المشكله وشوفوا حلول مشتركه فيها احترام وفيها تبادل. لما نغلط في حق بعض، ولما تغلطي في حق طفلك بضرب ولا بلفظ ولا بعصميه، ضميرك بيأنبك على فكره، يعني ده شيء قدام تقول لك ضميري مأنبني، او العيال غلابه قوي، كانوا مش مستاهلين يعني فوره الغوريلا اللي انا كنت فيها ديت، وصعبانين، وشفتي نايمين عاملين زي القطط ما تشوفهمش عفاريت وهم صحيين، وبيبقى في تأنيب للضمير. اللي يساعدك بجد انك تصححي الغلط ده تاسك جميل جدا جدا، وحاجه سهله جدا جدا بالله عليكم تعلموها مني النهارده، وسهل تعمليها مع اولادك. التمثيل، ابنك او بنتك بيعمل دورك، هو ياخد دورك كأم ويتقمصك انت كأم، واسمعي اسمعي التحف اللي هتطلع منه، وانت كمان خليكي انت في وضع الطفل اللي هو غلط، واسمعي ابنك بقى هيقول ايه ويقول لك عايزك تبقى ايه، ويعمل بالظبط نفس الحركات ونفس الكلام اللي انت بتقوليه. اقول لك ان معظم اللي عمل كده في التاسك ده بيكونوا فعلا امهات، وما بيسمعوا مع اولادهم بيعيطوا وبيبكوا جدا، وما كناش نتخيل ابدا ان اولادنا كده، واحنا كده معاكم، الولد شايفك كده، هو شايفك في رد فعلك كده، وتقول لي يعني انا اول مره احط نفسي مكان ابني واشوف قد ايه هو حاسس بالقهر وباللوم والغضب. والمشكله بقى ايه؟ ان الام لما بتعمل كده وتغلط مثلا او تغضب او تزعل من عيالها وتقفر قوي معاها، ما تكلمهمش والله، وتسيبهم وتسيب الموقف وما يتصلحش، مع انها هي اللي غلطانه، تقول لك بهده، لازم تصلحي الموقف في ساعتها. مواقف كتيره جدا جدا المصالحه بعد الموقف بتبقى غلط، مواقف كتيره جدا جدا ما ينفعش فيها يقول لك انا سبتك تهدي شويه، لا لا لا، ما هو انا لو سبت النار وهي ولعه ايه اللي بيحصل؟ لو سبت النار هتاكلها وبعدين تيجي بقى اطفي بعد النار معاك، طبعا الغمار بيقع زي كل مره، ده انتوا متعودين على كده الحمد لله وخلاص حفظت يعني. تيجي الام بعد ما يحصل الامر دي تروح تنام مثلا عادي وتصحى عادي جدا، ولا كانها ضربت ولا كانها زعقت ولا كانها اهانت الولد. وبيبقى شباب كتير جدا وبنات فاكرين لامهم وابوهم مواقف غلط عملوها معاهم ومش ناسينها، والموقف ده محسسهم بالالم ويجوا يعبوا فيه، والسبب ان الاب او الام ما اعتذروش او شرحوا الموقف او قالوا فعلا احنا اسفين احنا كنا مقفورين في الامر ده. والامهات اللي عملنا معاهم التمرين ده فعلا عيطوا، يقول لك يعني شو الولد بيكلمني ويزغدني كده ويقول لي كده، انا بقى يقول لي انت بتعملي كده، والبنت وهي بتعمل تقوم جايه مسرحه لي شدالي شعري جامد كده، شوف انت ما هيش حاسه، وانت مش عارفه ايه، هو انت كذا، وعمالوا يرددوا الجمل حافظينها، الجمل اللي انت بتقوليها. الامر ده صعب، طب ازاي اطيب الجرح ده بقى وخلاه ينسى الموقف دوت وشعوره اللي هو يعني مش عايز اقول لك. طبعا زي ما انا شرحت المره اللي فاتت، بصغر السؤال، بعتذر وحدد المسؤوليه، مش عيب، ثلاث خطوات، بعتذر وحدد المسؤوليه واقول انا اسف، معلش يا جماعه انا اسف، انا افرت كده، كان الصح كده، تمام كده. طيب لو زوجك مثلا زعقلك او اغضبك مثلا وبعدين قال لك انت غلطانه، واجري روحي فكري في غلطتك يا اللي غلطانه في كذا، وانت عمال يقلل منك وكل مره تعملي نفس الغلط وانا انبهك وبرده مفيش فايده فيكي وكذا، ويضربك ويهزئك، شعورك هيبقى ايه ساعتها؟ هو ده بالظبط كده، تفتكر ان ده شعور ابنك لما بتضربيه او بتغضبي عليه او بتعلي صوتك عليه. الاخطر من كده يا جماعه ان في امهات وهي بتضرب ابنها، بصي بتقول له ايه وبتزعق له مثلا، او ممكن ما تضربش بتزعق والصوت عالي وكذا، وهو بيعيط تقول له ما هو انت السبب اللي خلتني كده، ما انت السبب اللي خلتني ازعق واتنرفز واضربك، يعني غلطانه وكمان افورتي في رد فعلك وما عالجتيش الخطا اللي هو السلوك اصلا المفروض ان انت تعلموه له او يصححه، وكمان جبت اللوم عليه ان انا السبب ان هي غوريلا كده قدامي وعماله زي الوحش مكاسر. يعني شوفي شوفي شوفي ده على فكره ده مضاعف، يعني ده تريبل، يعني بصي ثلاث اخطاء في حاجه واحده. الحل ايه؟ بحدد الغلط واعترف بيه واتحمل مسؤوليه ان انا غلطت، مش عيب احنا بشر، يعني انا زودتها، انا صوتي كان، انا ما كانش ينفع اعمل كده، مدي ده انا اسفه، ومن باب حتى من افسد شايف علي اصلاحه يعني. وتعالوا نفكر بقى ببعض الحلول اللي ما تخليناش نكرر الامر ده تاني، وتاكدي ان الحلول دي فيها ايه، اسمعي بقى، احترام متبادل بيني وما بينك. الاحترام المتبادل، ان انا زي ما انا قلت لك ما ينفعش نعلي صوتنا عشان انا عايزاه يعمل كده، فما ينفعش انا اطلب منه امر انا انت فاقداه كأم، وما ينفعش انت تطلب من ابنك الهدوء او يبقى محترم وانت بتعامله بقله احترام وباسلوب سيء جدا جدا وما يشوفش نفسه. يعني احنا بنقول للامهات والابهات مثلا حطوا كاميرا وشوفي وقت في يوم وشوفي وقت الغلط بينك وما بين ابنك او وقت الغلط اللي بيحصل رد فعلك، وشوفي نفسك، صوري نفسك وشوفي نفسكم فيديو، شوفي نفسك فيديو وتبقي عامله ازاي، حاجه صعبه جدا. او تصوري الاب كده مثلا صوروني وهو غضبان وزير، شوف انتوا، لا بيبقى حاجه صعبه. واذا كان انت يا كبير ما بتقدرش تستحمل الرد الفعل ده، فما بالك الطفل اللي بيتعلم منك اصلا، فانت بتطلب حاجه مش موجوده عندك. تمام. طيب الاداه ديت بقى بتفيدنا في ايه؟ اولا الثلاث خطوات بتوع الاصلاح اللي انا قلت لك عليهم. الحل ده ينفع من سن 3 سنين، ينفع من سن، وممكن اقل من كده كمان. امتى؟ لما ابنك يبتدي يفهم الكلام ويبتدي يفهم انت بتقولي ايه. يعني بعد كده مثلا طفوله ده ينفع في حد طفوله مثلا متاخره، وينفع في مرحله المراهقه ومرحله الشباب، بينفع لما باخد الثلاث خطوات دي. كمان الاداه بتاعه الصفاء، او ان انا ازاي اتعلم ان انا اداه ان انا يبقى فعلا في حاله صفاء وفي حالة ان انا يعني ادي مسؤولية الغضب او الغلط اللي انا عملته، بيتعلم ابني ازاي يعتذر وبيقول انا اسف، وازاي يقول استغفر الله بعد كده، اعتذري وقولي انا اسفة وشوفي الحلول بعد كده. بس بدون بقى اسمعي ما توعيد ابنك انك مش هتعملي كده تاني. ليه؟ لان احنا بشر. ما مش هتعملي الغلط تاني، ما انت هتغضبي تاني، ده حاجه اساسيه، احنا بشر. ولان كمان معلش انت ما اتدربتيش لسه على الهدوء، تقول لك انا هقول لك وهيقول لك ما انت كل مره بتقولي كده وبترجعي تاني. ايوه ليه ما اتدربتيش؟ فما توعدهوش بحاجه مش هيحصل، ولسه بتحاولي اصلا وتشتغلي لسه مع نفسك وتدربي نفسك لحد ما يبقى عندك فعلا ثبات واتزان انفعالي في ردود افعالك. بعد ما بتاخدي الخطوه رقم 3 دي، عاوزاكي بقى تسامحي نفسك، ما تقعديش تعيطي، ها تقول لك انا ما عرفتش انام الليل، وتبطلي جلد للذات لنفسك وتقول انا ضيعت عيالي، انا ام فاشله، انا ام مش حنينه، انا مش عارفه ايه. لا لا لا، كل ده توصيف. لا، او يجي الزوج يوصفها زي ما قلنا كده، خلاص انت اجتهدتي واصلحتي خلاص وربنا اعطاكي اسباب انك انت تصلحي، خلاص ومن عفا واصلح يا بنتي فاجروه على الله. الاعتذار على موقف عدى عليه سنين، موقف علشان نمحي الأثر اللي موجود في أصل أولادنا. بصوا الأمر ده مهم جدا جدا، بتعملي نقاش مفتوح. لسه كنت عاملة نقاش مفتوح عندي في البيت، مش عايزة أقول لكم بقى العيلة بتبقى قاعدة العيلة، وحد من أولادي بيتكلم، أنت اللي بنبهها لأمر سلوكي معين، فردت عليا وقالت لي أنت عاملة لي فوبيا في الموضوع دوت علشان أنت قلت لي عليه. وفاكرة موقف وهي في 5 ابتدائي، يعني عدى عليه حوالي 3 6 7 سنين. قلت لها بس الموقف ده، قالت لي لا وانت كذا، فانا على طول بقيت بقى فافورت في رد الفعل. قلت لها وانا زعقت لي؟ زعقتي. قلت لها لا، ده انا راسك ابوسها وايدي كابوسها ولا تزعلي وانا اسف. بس هو فعلا كان موقف غلط، لان كان امر خاص يعني بسلامه اسره بحالها، فما كانش، بس انا ممكن اكون من شده خضتي من اللي حصل، فانا عملت انا اسف والله، انا خلاص مش هنتظر تسامحيني ولا لا، ولكن انا اسف، ما انا وما تزعليش. هو ده الامر لازم. ليه؟ واجي بعد فتره ابص لها كده، هي الدنيا ايه خدي خلاص الحمد لله. ليه بقول لكم بلاش ننتظر او نطلب بعد كلمه انا اسفه كلمه سامحتك من ليه؟ لانه ده اسمه ابتزاز عاطفي. هقول لكم ازاي. لما مشاعر الناس انت مسؤول عنها مثلا، او انت مثلا اتحطيت في موقف عشان هو كمان لما بيجي يعتذر لحد غلط فيه، ما يفضلش مستني صاحبه او اخوه اللي اذاه يروح يقول له انا سامحتك خلاص، او لو صاحبه او اخوه ما قالوش انا سامحتك تبقى نهايه العالم وخلاص بالنسبه له، ولا وافهم من، لا لا لا، افهمه ان من حق الشخص ان اللي اتاذى مشاعريا انه ياخد وقت لحد ما يفوق ويهدى، ونعطيه مساحه يهدى ويسامح الاخر، مش لازم في ساعتها، بس انا ايه اللي عليا؟ انا اسف، انا افورت، انا ما كانش ينفع اعمل كده. جميل الكلام ده. الأم العصبية علاجها في الثلاث خطوات، وتعرف إزاي تتعامل موقف عدى عليه. وافتحي مع أولادك، أنتوا زعلانين مني في إيه؟ طب إيه عملت فيكوا حاجة زعلت؟ طب محدش فاكر لي حاجة من زمان كده نقعد نستغفر عليها؟ ليه؟ يلا نتغفر، يلا نتعاتب كده، ويبقى كل واحد كده مسامح التاني. مش عيب إنك تقولي كده. وحدد المسؤولية واعترف بالغلط وأقول أنا آسف، بس سكتت خلصت. وما طلبش منه سامحني دلوقتي، مش قلت لك سامحني؟ لا لا لا، خلاص ليه هو كمان هيبقى كده. عارفه انت بتعملي ايه؟ انا بعمل ابن وبعمل طفل بعقليه نظيفه قوي، بعقليه تحفه، بشخصيه هاديه ومتزنه، يعرف بعد كده يتعامل مع الاخرين. كمان الجزء الاولاني تمام. طيب ادي الام العصبيه، ها عندي بقى الام الفرفوشه. ام الفرفوشه دي اداه تحفه جدا جدا، اداه التربيه اسمها روح الدعابه. الام الفرفوشه زي الزوجه الفرفوشه اللي اتكلمنا عليها، ما هتبقى زوجه فرفوشه نعمه من ربنا، تبقى ام كمان فرفوشه تحفه جدا. بصي عايزاكي تفكري تفرحي مع عيالك. بصوا يا جماعه عشان بس نبقى صريحه معاكم، ابتدائي اعدادي ثانوي خلاص خلاص، جامعه بقى وبعدين هيبقى مشغوله، وما تبقى مشغول وهو كمان ومش عارفه ايه، وبعدين اللي تتخطب واللي يروح يخطب واللي يتجوز ويبعده. خلاص تفتحي الاوض مش العيال هنا كانوا مخربين، طب تعالوا بس اعملوا مش عارفه بس مخربوش. آه. عارفين عارفين لما تيجي فتره وتبقي فعلا مفتقده فعلا فين الاولاد وفين كذا وفين، هي فتره. اعملي بصمات ما تروحش من دماغ عيالك، اعملي بصمات الله يبارك لها امي، الله يكرمه ابي ده كان كذا. عارفين وحش الزغزغه اللي كنا بنعمله ده، ها اللي هيزغزغ دلوقتي، اه عيده تاني. وكبار اه اللي ملمش لعبه، يا وحش الزغزغه جاي، اللي مش عارفه ايه هنعلق من الودان وهنبوس مش عارفه منين، اللي ما غسلش ايده يلا مش اي حاجه اي حاجه. اربطها بسلوك اه، اربطها بطلب اه، اللي ساب مش عارفه اكله ما شالوش، اللي ساب الكتب مش عارفه ايه. بس طبعا لازم تتجنبي الاوقات اللي فيها ايه بقى اللي مش مناسبه للهزار، يعني ما يبقاش هم محبطين وزعلانين ومش عارفه وايه وانا جاي اعمل فيهم، انت مش حاسه بيا. وخلي بالكوا ارجعوا لاداه المشاعر، انا حاسه بيك، انا شايفه قد ايه انت متالم، ده عندك حق. بس علاج الامر ده تعالى نفكر فيه مع بعض، واقلبه على طول على اداه التفكير. اكسر الروتين، اكسر الروتين. الحياه صحى ينبدري وزن وعيطه ومدارس وواجبات واوامر واوامر اوامر، وما بس اعمل اعمل ما تعملش ما تعملش وواجبات مهم، الحياه كلها مضغوطه. فلازم في فرصه ان احنا نكسر فيها الروتين ده، فرصه يبقى فيها ضحك، يبقى نضحك مع بعض. واحده زوجه تقول لي بصي والله العظيم انا بضحك وبتي بصي وبعمل كل حاجه، اما الزوج ده نكدي نكدي ابن الذين، عمال يقول لي ايه ده هو انت مش هتعالي وانت على طول بتهزري وانت يا عم ما تسيبها تفرفش العيال وتعمل كذا. يعني البيت المكتوب اللي بيبقى كل لا لا غلط، البيت اللي دايما فيه مشاكل وفيه غم وفيه كذا حلو ان تبقى فيه ام فرفوشه، دي نعمه من الله سبحانه وتعالى. الام اللي دايما انا بحكي لكم دلوقتي وعندي تصور بيت، هم عارفين نفسهم وموجودين دلوقتي، البيت كله بالاربع عيال تخش من البيت مش هتبطلوا ضحك، تعليقاتهم اصلا على بعضهم ضحك جدا، حتى لما بيزعلوا مع بعض والبنت مثلا الصغيره البنوته تزعل ومش عارفه تعمل ايه، الردود عليها بتبقى قفشات تحفه جدا وعضو، بحيث ان هي بتبص وتسكت، ما يبقاش في امر للزن ولا الخناق ولا العياط ولا اتخنقنا ولا خرجونا ولا خلفتونا ليه، مش هيبقى فيه الكلام ده. لو حصلت خناقه بين الاخوات اعمل ايه؟ بص دور الحاج خناقه بقى، طب بس مش عارفه افك مش عارفه افك الخناقات ما بينهم، اعمل ايه؟ دور الحكم يا واخد المايك بقى، والان سيداتي انساتي سادتي اللعب الان حمي جدا جدا، وهنشوف وهنسمع مع الفريق الاول اللي بيمثله احمد باشا كعب الغزال، يلا يا ابني اطلع يا ابني قول يلا اشرح لنا ايه المشكله، عملت ايه لام الهبل اللي عم بتقول ايه اللي بتعمله ده، بعمل ايه؟ بفصل بفصل ولخبط الفصين بتوع المخ، يلا هي اطلع اتكلم قول، واشيله كده يلا واشيله واقول واحطه كده، ايه جاي وانت بتغسلي وانت بتعملي هدومك مبلوله وماما جيليلي واعمل واعمليني، وعمال يعيط ويزن عايزك تشيلي، اه بس تعالوا تعالوا انا اشيلك بس كده تعالى بقى، وحرب الميه تعالى حلو الملامح، انت جيت لي عشان تعمل اقلب الدنيا زي ما تبقاش كلها انت جاي وانا غير غيري الهدوم، انت جاي وانا مش عارفه بعمل ايه، انت جاي وانا مش مهم مش عايز اكل، تمام جدا جدا، فين اللي مش عايز تاكل لعبه السياره والصاروخ وبس بسيبه، لو كبرش ولد انا هدلقه عليك، حرب الطعام ما فيش حرب طعام، بس يعني ايه هو كده. طب كبروا اه كبروا، ايه المشكله؟ عيشي حياتك يا بنتي وشوفي اي هزار ممكن يضحكوا. القلش مثلا لما بيكبروا اتعلمي القلش، ايه المشكله؟ قصف الجبهات مثلا بيعملوه مرحله اعدادي 12 13 سنه، حرب المخدات ولا حرب الميه؟ حرب المخدات مع الكبار، حرب الميه بقى، وشوفي الشباب بحرب الميه يخربوا لك الدنيا والسجاد. راعي طبعا زي ما انا قلت لك الوقت المناسب والوقت المش مناسب ليهم، اللي هم فيه زعلانين قوي محبطين عايزينك بس تشاركي المشاعر، قبل ما يخش طبعا في مود الغم والحزن. امتى تبتدي تعملي الكلام ده انك تبقى في عندك فرح وتبقي ام فرفوشه وتمارسي هواياتك في الفرشفه في الفرفشه كام فرفوشه؟ لما يفهموا كلامك، لما يبتدي الطفل يفهم الكلام، يطلب مثلا انك عارفه لما الطفل يطلب انك تهزري معاه، عارفه ايه؟ محتاج ان يكسر روتين حياتي. ماما ما تيجي نهز، ما تيجي نعمل، ماما بلاش الغم بقى، ماما كذا بقى، الله يخليك يا حاجه بقى يبقى هو محتاج. وانوي طبعا، خلي حتى نوايا في حاجه زي كده ايه، ادخال السرور، ادخال السرور على قلب اولادي، وان انا افرح اولادي يبقى البيت فيه فرحه، ما يبقاش دايما هم وغم، لان الحياه كلها صراحه هم وغم. خلينا حتى نفرحهم ونعمل بصمه حب وبصمه فرفشه، وتبقي ام فرفوشه بجد. ان شاء الله فصل قصير جدا وارجع معاكم بسرعه ناخد اتصالات واسئله اللايف. فصل وارجع عليكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. ناخد كده بسرعة حاجاتكم وتعليقاتكم على اللايف. فرفاي بتقول إن شاء الله أكون فرفوشة زي أمي، كانت بتشاركنا كل لعبة نلعبها ولا تخاف على سجاد ولا مطبخ، تخلينا براحتنا بعدين نقوم ننظف من غير زعل، تقوم تنظف من غير زعل ولا أي حاجة، المفروض تنظفوا معاها بقى، المهم ان احنا ننبسط. ربنا يسامحها على تعبنا معانا ويسامحنا على تعبها معانا، وادعو المولى نعوضها شيء ولو في الدنيا. هي دي بقى ده اللي انا بتكلم عليه، البصمات ما بتنساش، والاولاد لما بيكبروا بيبقى فاكرين البصمات الطيبه للام. انتوا عارفين لما بيجي ازعق او اقول على مشكله معينه او اغضب على امر معين وعنف عليه بدون ادوات تربيه صحيحه وبدون ما اخلي بالي من الخطوات للاصلاح، ما بيفتكروش على فكرة انت قلتي ايه من الصح وايه الاصلاح، بيفتكروا الاذى اللي هما تعرضوا له بس. طب ايه اللي الصح؟ ما مش فاكرين ليه، لانك انت سبقتيه بايه، بمردود مشاعري قاسي جدا وسلوكي قاسي جدا ومشاعر قاسية اللي هما الضرب او الزعيق او الاسلوب السيء، فما بيفتكروش ولا ترجو اي حل جاي بعد زعيق وجاي بعد صوت وجاي بعد تحقير او تانيب او لوم او نقد او الكلام ده. الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حالكم اجمعين. عندي السلام عليكم يا دكتوره، انا ايه، انا زوجي راجل ملتزم مشغول في حياته، ازاي اخليه يتواصل معانا في البيت ويشاركنا؟ بص يا بنتي، مشاركه الزوج في امر يعني في امر بيتك وامر عيالك وامر تربيتك بمعايشه اليوم والليله، بتقول ما هو شايل كتير الصراحه وهو كذا، طب ربنا يكرمك ان انت شايفه انه تعبان، ولكن احنا بنطلب ومعلش يد الازواج ويد الرجاله ارجوكم، ميت تعبان ما انتش قادر، قررت تتزوج وجبت اولاد، اديهم بس انا طالبك في اليوم ربع ساعه بس، ربع ساعة أتفقد فيها زوجتي، ربع ساعة أتفقد فيها أولادي بيعملوا إيه، يومهم كان إزاي، اسمعهم بس، اسمعهم، عيش يومهم بحيث ما تنفصلش عنهم، يبقى أنت ما هي تشيل هي، لا ده مش صح. الابن وخصوصا اللي عنده صبيان والبنت والله لأنها بتحتاج أبوها فترة من الفترات، بيبقى الداعم والراجل الأول في حياتها. عيالك محتاجينك، عيالك محتاجين يشوفوا راجل في حياتهم، عيالك محتاجين يشوفوا تصرف الأب في حياتهم عامل إزاي، والولد عشان يحاكي سلوك، لكن شايف دايما أمه، أمه اللي بتتصرف، أمه اللي موجودة، أمه اللي كذا، أمه اللي كذا، هيتعلم تصرفات الرجولة منين وانت بعيد أصل عشان هو كذا. الله يعينك ويبارك لك في وقتك وفي صحتك، اديهم ربع ساعة مش طالبك، من 10 ل 15 دقيقة في اليوم مش كتير، ونام براحتك بعديها واعمل اللي انت عايزه، ببركة الأمر ده الله سبحانه وتعالى يجبلك، حتى اسم الله سبحانه وتعالى يرى انك بتجهد للأمر. وانت يا بنتي شاركيه حتى لو كده، قول له حصل كذا ان شاء الله، حتى وهو ماشي وهو رايح مش عارفة فين، المهم يبقى على الأقل عارف ايه اللي بيدور في بيته في اليوم والليل، ما تبقاش الدنيا منفصلة كده، لأن ده مش صح، دي مش تربية صحيحة. ادعي لي يا دكتوره رضاك يا ربي، بتقول ادعي لي يا دكتور ربنا يفرج همي، ربنا يفرج همكم اجمعين ويا رب عاجلا غير اجل، اللهم امين. السلام عليكم يا دكتوره، ثقتنا في الله، بتقول السلام عليكم، كلامك جميل والله، انا كل شويه بنتف في شعر راسي ليه؟ ليه؟ وبيبقى فيه فراغات في راسي وقبل كده عالجته ورجع تاني. ليه؟ من الغضب يعني ولا عصبية ولا التفكير الأوفر سينكينج ولا إيه؟ جاي الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت والمرة اللي قبليها موضوع الوسواس وشوفي إيه واصل الأمر ليه، ليه بنعمل، هل التفكير، هل القلق، هل الخوف لازم له سبب، وشوفي ضروري العلاجات. ما تعمليش كده أنت بنوتة. إيمان عامر بتقول بعد إذن حضرتك على الواتس، والله بص الواتس أنا بجاوب بترتيب الوصول ماشي عشان ما يعني لا أظلم حد ولا أعمل حد. في كام رسالة؟ إحنا قلنا في 60,000 رسالة موجودة، دخلها في اللي على الفيس، دخلها في اللي على الأسك يعني، فأنا بجاوب. اللي عايز دلوقتي يتكلمنا على الهواء بيكلمنا، الاتصال عندكم والرقم موجود عندكم على الشاشة، اتصل عايز أكلم الدكتورة فبيقوم فريق الإعداد مشكور بالاتصال بيكم. الإجابات اللي هي على الأسئلة بره نطاق الحلقه زي ما قلت لكم بترتيب الوصول عشان ما نظلمش حد. ام محمد بتقول انا سني صغيره ومنتقبه وكل اصحابي بيقولوا لي ست الشيخه حرام الالوان للنقاب، انا نفسي تعبت منهم، انا عاوز التزم بس البس على نهج الاسلام، انا فتاه في ثانويه عامه. ايه يا جميله ده، والله انت زي الفل وتحفه وجميله خالص. مين بقى بيقولوا لك ايه يعني ما تلبسيش النقاب ولا انا ما فهمتش السؤال؟ حرام الالوان للنقاب. بصي بصي انا هقول لك على حاجه. مثلا انا لابسه في بلد اللبس فيها كله اسود، هاجي انا البس احمر؟ ما هو ما يكونش زينه في نفسه وما يكونش ملفت للاخرين. طب انا عرف اللي عندي في قلب البلد لا عادي بيلبسوا البنيات والكحليات، بيلبسوا السمني، خلاص حسب اللي مجنون، ما بيبقاش زرع بصل طلع كده حاجه ملفته جاي لابسه فسفوري، لابسه ليموني يعني حاجه طالعه كده بتعمل العين. لا، اهم حاجه انه ما يكونش زينه في نفسه وما يكونش يعني ملفت وانا ماشيه للاخرين. فعرف البلد ايه؟ في البنيات وفي النبيتي وفي ما شاء الله الكحليات وفي طبعا اللي بيحبوا يلبسوا الاسمر، في الالوان الثانيه الموف الغامق، الحاجات اللي هي الجميله الوقوره الحلوه، في الوان بس مش صرخه مثلا اللون السماوي مثلا بيلبسوا اللبني الفاتح ما بين الابيض في الخمار، انا بقصد في الخمارات بيلبسوا مثلا الالوان اللي هي الروزات الفاتحه لمنها، لكن يعني مثلا الحاجات اللي هي الصخبه قوي دي لا، ويعني بتبقى ملفته. وشوف والله لو عندك القريه كلها بتعمل كده خلاص ده لبسهم، يعني مثلا ناس جايه من الصومال بيلبسوا احمر، الدنيا كلها جايه احمر مثلا، او كانوا في الحرم مثلا مش عارفه لابسين لون غريب كده اورانج كده كله، ما خلاص ده ما هو الكل ماشي مش ملفت خلاص، ده الله سبحانه وتعالى يعني، والامر ده في براح يعني ما هوش حاجات فرض. لكن انا بحييكي على لبسك الحجاب. معانا اول اتصال ايناس من الشرقيه، سلام عليكم يا ايناس. معانا الاتصال ولا راح؟ الله ايوه يا ايناس سلام عليكم. السلام عليكم يا دكتورة. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي يا حبيبتي. دكتورة بحكم يعني ان انا كنا في عمل مشترك وكده. نعم؟ لا انا مش سامعه انت بتقولي ايه؟ علي صوتك بس. علي صوتك. ايوه دكتورة بقول لحضرتك بحكم ان احنا كنا في عمل مشترك والعمل داخل السماء. وحاليا دلوقتي يعني في حد زميلي. الو. انا مش سامعه هي بتقول ايه يا جماعه. عمل بتقولي انت في مصر ايه في عمل مشترك؟ الو اتفضلي اتفضلي بتقولي ايه بقى. طيب يا جماعه روحوا مكان فيه شبكه تمام علشان انا اسمع، ولان انا سامعه كانه عارفين كده في اسطوانه يعني صوت طالع من اسطوانه. ادعو الله سبحانه وتعالى يفرج كربك، ويا ريت لو تعودي الاتصال بينا تاني. نحاول ناخد اسئله من اللي متاخره معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره. انا بحبك في الله احبكم الله. انا عندي ولد 13 سنه، ولد 10 سنين، ولد 5 سنين. طبعا انا متوقعه هي هتسال ايه قبل ما تسال. عايزه اعرف اتعامل معاهم ازاي وازاي الله يفتح عليك الاتصال ده من بره مصر، ازاي اتلاشى الاخطاء السابقه. من عمان هي السؤال ده. بصوا جميل جدا جدا، وده هو جاي في يعني في صلب الحلقه بتاعتنا النهارده، ازاي ان انا اتلاشى الاخطاء اللي عملتها مع اولادي. اعترف بالخطا، بس وحدد ايه الغلط. هل الغلط مثلا ان انا كنت بعنف من غير ما اقول التصحيح، هل ان انا اجي اعذره على امر احنا بنقول ما عندناش ضرب، لكن مثلا في تعذيرات او نقص امتيازات مثلا كان بياخدها، مثلا بياخد البتاع ساعه نقصه نص ساعه، لا كان المصروف كذا فهنقص بتوازن، ما اجيش اقول له ده انت شهر كامل انت محروم من المصروف وشهر كامل انت ما انتش خارج او السنه بقى كلها ما انت... لا لا ده افور. ومجرد بس يعني التعذير بيبقى شيء لان هو يذكره ان في حاجه غلط. خلي بالك ان السلوك ده بس مجرد تنبيه للمخ، فمش مش القصد ان انا اقهره ومش القصد ان انا اضربه ومش القصد ان انا اعمله، لا الكلام ده مش صح. طيب ده جزء. اتلاشى ازاي؟ من الاول اشوف ايه الاخطاء، هل في الكلام، هل في عدم التصحيح، هل في الصوت، ولا الاخطاء اللي سايب، او اقعد معاهم. جميل جدا جدا، ويا ريت والله كل ام تعمل الامر ده وكل اب يعمل الامر، يقعد قاعده كده اسمها حوار مفتوح، حوار مفتوح بيني وما بين اولادي. ايه اللي مش عاجبكم؟ طب ايه اللي طبعا هيجيبوا الدنيا كلها مش عاجباهم، لكن ايه اللي انتم محتاجينه مننا تجاهكم نعدله؟ هل محتاج مثلا تعديل في ان انا مثلا ما اكلمكش في موضوع مثلا الصلاة؟ هل محتاج مثلا تعديل ان انا اعدل اسلوب؟ لان كده كده احنا الصلاة ده امر فرض، مثلا الفجر ده هتقوم وهتقوم، لكن ايه اللي مش عاجبك؟ هل مثلا طريقة تعاملي معاك مثلا لما بتجيب الحاجة، شوف ايه اللي هو ذات نفسه محتاج يغيره، وابتدي نقول ونصلح. بس الأداتين بتوع النهاردة بالثلاث خطوات بتوعهم دول أو الأربع خطوات مهمة جدا. نرجعي تاني للحلقة وشوفوا الخطوات دي. معنا اتصال من أم حسن من الدقهلية. السلام عليكم يا أم حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، تفضلي. بقولك يا دكتورة، أنا عندي ابني 8 سنين. تمام. بس يعني عصبي جامد، وكل ما اجي اكلمه يقول لي، اقول له هدي صوتك شويه ما تعلي صوتك عليا، يقول لي لا هعلي، هضربك اضربني. طيب طبعا صوته جامد عليا، ده مش عارفه اتصرف معاه ازاي. ده الابن الكبير يا ام حسن؟ ساعات بطنشه واسيبه وانا سيبرهوش، بس اسمعيني. أيوة. ده الابن الكبير؟ اه. اللي بعده بجاه فرق بينه كام سنه؟ سنه ريتاج بين. اه جايبه يعني طبعا. فرق ما بينهم سنه. طيب الوالد موجود؟ أوه. في البيت؟ اه موجود. طيب موجودة. جاوبيني بصراحه يا ام حسن، بس جاوبيني بصراحه وخليكي صادقه معايا، مين فيكم اللي عصبي، الاب أوه. ولا انت؟ انا. طيب انت جاوبتي، انت ممتازه جدا وصادقه جدا. طب اسمعيني يا ام حسن، اولا موضوع ان ابني يبقى عصبي لازم بيشوف حد في البيت كده. هو يعني بصوا يا جماعه، الطفل بيتولد بيعمل ايه؟ بنشكل. عارف ايه؟ عارف انت الخزان، شو يقول لك لو جمعت الكره الارضيه 5 6 10 مرات ده عباره عن اليو اس بي بتاع المخ، تخيلوا كم مليار مره بقى. فتخيلي بقى ان المخ ده عمال يستوعب كل اللي انت بتقولي، اللهم بارك بقى، من الالفاظ، من التكشيره حتى. بصوا شوفوا بيكتشر زي ابو ازاي، شاط بيعمل، عرف الكلام ده، ما شايفكم، هو شايفكم بتعملوا ايه. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انت لازم نغير من اسلوب تعاملنا. احنا النهارده اتكلمنا ازاي اعالج بعض العصبيه وبعض الضرب، بس ارجوك 8 سنين ما يتضربش، ولا 10 سنين ولا الكلام ده ما يتضربش. الضرب ده يعني مش في القاموس. عارفين ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب الودن كده، مش القرصه بقى اللي تطلع ودنه ارجوكم، لا يعني ايه كده انا مثلا زعل، او ان انا اطبطب مثلا كده عليه، او البادي لانجوج، او التعذيرات، او نقص من الامتيازات. هي دي الحاجات، هي دي اللي تاثر. وزي ما بقول التعذير او العقاب بيبقى عشان فقط تنبيه للاواعي والمخه، خلي بالك ان الاسلوب ده مش صح، مش القصد بضربه، انا مش بنتقم. فتغيير اسلوبك انت كأم من العصبيه ومن الرد الفعل كذا، بتلاقي انت بتقولي وبتردي اه لا هعمل، لا هسوي، حلو العند بس لما يبقى ايجابي، لكن انا عاني ضامه تضربي هضربك وهعمل هسوي كذا، لا في احترام، والاب بيساعدك في منظومه الاحترام دي، في احترام للام وللاب. لا ما ينفعش نكلم امي كده، ما ينفعش نكلم ابونا، لا الصوت عالي، لا نعمل. والاب بيساعدك ازاي يبقى الشكل، ويبقى ما بينكم الحوار بالشكل ده. يعني بالخطوات بتاعه النهارده يبقى انا عالجت القبل وعالجت البعد. مره في مره ما بقولكيش يا ام ام حسنك هتبقي ما شاء الله لا قوه الا بالله بعد المكالمه هتبقي خلاص ما شاء الله لا لا لا الامر محتاج تدريب، الامر محتاج تدريب ومحتاج ان انا اقف مع نفسي واشوف انا وصلت فين وجيت لفين، محتاج تدريب. فخد ادي لنفسك فرصه انك انت تبقى عندك ثبات ورد فعل والبودي لانجوج، وشك بيضحك بتكلم لا لا لا لا قسوه ولا لين، حزم حزم حاجه ما بين الاثنين. وفي نفس الوقت ما تديش فرصه لعدم الاحترام وعدم التقدير، يضربنا اضربه، لا ما ينفع، لا في احترام للام وتمثيليه بتتعمل الاب بيشارك فيها وانت بتشاركي فيها. وبالدعاء يا بنت ادعو الله سبحانه وتعالى يهديه، اللهم امين، ويجعله رب كما قره عين كما يحب ويرضى. ناخد اتصال معانا ولا ناخد اسئله من الاسئله التحفه الجميله اللي عندنا ديت، نشوف كده الحاجات اللي متاخره عندنا. السلام عليكم يا دكتوره، ازيك؟ انا متزوجه بقالي 10 سنين في بيت عيله وعندي اولاد صبيان، عندي 3 اولاد صبيان تمام، و من سنتين عزلت عن بيت العيله لان سلفتي بيعاملوني قريب، هي قريبتهم وبيعاملوها حلو وبيعاملوني وحش، وانا المنبوذه في البيت، وجوزي ما عندوش غير اخوه ده بس 5 بنات. طيب المهم، وانا مطلعه وانا اللي طالع عيني، اتجوزت من شهر فاضل غير واحده، المهم يعني تمام، جوزي عاوزني انزل تاني بحجه ما فيش غير واحده بس مع الام، مع العلم اني كنت طول الوقت عازله نفسي وبنزل اودهم بس الصبح. طيب بص، يعني تقريبا مشكله بيت عيله. بصوا يا جماعه، لما يبقى عندي بيت عيله وفي سلف قريبتهم بيعملوها وحش بيعملني حلو، انا اللي عندي حدود في التعامل، عندي حدود محدش يتعداني في استغفر الله في قله الاحترام، محدش يهين كرامتي، محدش يمد ايده، ما عنديش القصص دي خالص. اعمل ايه؟ بالراحه وبهدوء تماما. المساعده دي مش فرض عليكي، واحنا قلنا خدمه حماتك او حماكي مش فرض عليكي، ولكن هي مكرومه منك يا بنتي وفضل، والاصيله بتشيل، هو مكرومه، هي فرض على زوجك، الابن هو اللي فرض عليه يخدم ابوه وامه. طب هو في الشغل كده، فانا بعملها حسبه لله في زوجي وبعملها رضا لله لزوجي، طالما في حدود. ما حد، مش معنى كده بقى ان انا يتبهدل واتشتم واتهان ويجي اخوه ما اعرفش يعمل ايه وتيجي زوجته، لا لا لا. فبتعملي حدود وبتقسمي الوقت، يعني مثلا من 9 ل 12 هخلص تحت واخلص لهم الاكل واعمل كذا واطلع بيتي، اطلع شقيتي اشوف حالي. لكن 12 ساعه تقول لك انا من ساعه الصبح من الفجر لحد 12 بالليل ويجي زوجي ما اعرفش ياكل تحت وانا قاعده بحجابي وحاجتي عشان اخوه موجود وبتاع، وبعدين نطلع على النوم لا بقعد معاه ولا بشوفه ولا بينا عيالنا وانا حياتي متبهدله، لا هي مش متجوزه عشان كده، مش متجوزة عشان تبقى ده شكل، يعني متجوزة عشان يبقى لها بيتها وعيالها وحالها مستقل، تساعد أهلك على راسها لأنها ست أصيلة. وأنا أقول لك كده، فسرعي صالح، مش بس أنك أنت لا يعني تسعي أنك أنت تخدمي، لا لا لا، ده هي مكرومة منك وفضل وجزاك الله خيرا، والصحة زي ما بيقولوا يا بنتي للدود، وده اللي باقي، والمسلم فما بالك لو حد مسلم جاري ولا بتاع أنا بساعده، ما بالك بقى أن هي أم زوجك حبيبك. فده بالراحة، لكن في حدود، ما حد ما اسمحش لا بإهانة ولا بقلة ذوق ولا ولا حاجه كانها فرض، انا بعملها بفضل باللام، مش فرض عليا ولكن مكرومه وحسبه لله سبحانه وتعالى، بس كده الامور بتمشي، خلاف كده لا. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بصلاح الحال. معانا اتصال نورهان من الدقهليه. السلام عليكم يا نورهان. وعليكم السلام يا دكتوره. انا عندي 19 سنه تمام، وكنت مخطوبه من 3 اسابيع وحصل لي في الرؤيه الشرعيه، عملنا رؤيه مرتين، كنا بنتكلم عادي وكان مرتاح، وجبتنا كم مره وخرجنا برضه مرتين وكان برتاح عادي، وهو مسافر النهارده. واول امبارح كان بيكلمني شاب، فجاه لقيته بيقول لي انا مش مرتاح، وانت شخص كويس وانا وعائلتك محترمه وانت محترمه وكل حاجه. بعدين بقول له بصراحه من تسرعي صرمتي، يعني تتلقح عليا قوي، بصراحه قايله له اه كل شيء مبسوط كل حاجه، بس بعدين يعني فكرت هو ليه عم فسخت كده، مع انه كان امبارح كان عندنا هو ما كانش وكان قاعد يكلمنا عادي وما قالوش حاجه، فبساله قال لي ان انا لما مشيت من عندك كنت عادي وكنت بدعي ربنا ييسر لنا الحال، واول ما صحيت لقيتني فجاه كده مش مرتاح وفي شيء من الوضوح، فبساله بقول له انا عايزه اقابلك تيجي لو تسمح تيجي عندنا البيت، علشان انا عايزه اسباب مقنعه اللي انت بتقوله وتوضيح، لا قال لي للاسف انا مش فاضي وبابايا هيبلغ العيله عندكم ان احنا مش موافقين وكده والوقت بلغ بابايا وكده وخلاص العيله هربت، بس انا مش مرتاحه ان هو ما ادانيش اسباب وقعدت افكر يا ترى هو سابني السبب ايه او كده مع ان ما فيش اسباب خالص، وكان هو ملتزم ملتزم وانا كنت بلبس انا بلبس جيبات وكان لما يجي يكلمني في حكايه المقام او الحمار انا عندي الفكره متقدمه ان انا اتغير، بس هو عايزني ان انا اتغير بسرعه ومش عارف السبب. انا كنت عايزه راي حضرتك في الموضوع. انت لابسه ازاي وعايزك تلبسي نقاب يعني؟ هو انا لابسه جيبه ومقتنعه بالحمار وكنت هلبسه قبل حتى ما هو يجي يخطبني. هو بقى قاعد عايز يلبسني نقاب، فانا قلت سيد وتمام وخطوه خطوه هاخد معاك الموضوع علشان انا مش بلبسه علشان بلبسه علشان ربنا وكده، هو الهدف الاساسي من كل موضوع. وفي الاخر بقى فني لما جيت اساله عن الاسباب ما قاليش اسباب مقنعه، هو قناعاتنا وانطباعاتنا مش متوافقه مع بعض، ولما اجي اساله ما بيقوليش ايه الاسباب دي، هو مش عايز يواجهني. طب اسمعيني يا نورهان. اولا مرحلة الخطوبة ما هي إلا معمولة علشان بس نشوف في توافق ولا لا. اللي ما قبل الخطوبة هي الرؤية وفي القبول للشكل، في الخطوبة بيبان الشخصية وبتبان ده الشخصية دي ينفع أتعامل معه ولا، وما بيحصل مواقف وبيحصل احتكاكات وبيحصل اتفاقات على المستقبل، بنشوف طبيعة الشخصية بتعامل إزاي، هل بيتوافق معايا كراجل، هو أنت بتتوافق معاه كزوجة بيرتاح ولا لا. أنا بصوا يا جماعة نصيحة ليك يا نوران ولكل بنت، كل بنت حصل موضوع قرايه فاتحه، حصل موضوع خطوبه ومشي بدون اي اسباب وقال او سبب مش مرتاح ما حصلش قبول، انا خلاص. الراجل لما بيقول كده خلاف البنت ما بتقول كده، لما هو يقول كده انا بقول لك سيب الموضوع، ما تتصدميش، ما تبقيش مصره دايما تعرفي لا في ايه خلاص. ليه؟ الزواج بالذات ولا وبعدين موضوع العلاقات اللي هو هي هيترتب عليها علاقات طويله الامد، ما بنقولش شراكه، ما بنقولش مثلا سكن وجيران في الشركه هي هياخدوا مثلا بيت لا دي علاقات طويله الامد وفي بيت واحد وزواج. موضوع الزواج بالذات وخصوصا لو الراجل قال لا انتهينا، ليه؟ مش بياخد قرار بسهوله، يعني الرجاله مش زينا عاطفيين بتاثر بموقف ولا او سيبني وتطلقني واعملني، لا لما بيجي ياخد قرار الانفصال بيبقى يعني هو يعني ايه طحنه في دماغه وشغله 30 مليون مره عشان ياخد قرار زي ده. وعدم الراحه، انا ابدا لا احبذ ولا ارضى ابدا لاي بنت من بنات المسلمين ان هي تتخطب لواحد او تبقى مصره انها تاخد واحد وهو قال لا وهي تفضل تزن عليه لازم تيجي، لا انا بحبك، لا تعالى انا مش عارفه، لا انت مش عايز ليه، لا أدام خد قرار الانفصال مع السلام. ودايما أنا بقول كده مع السلام، الباب يفوت 700,000 مليون جمل، مع السلام، ما حصلش نصيب، مش مرتاح، احنا مش هنضربك على إيدك إلا الجواز، ما يعني ما حدش بيتجوز حد غصب عنه ولا الكلام ده. طب من حقك تعرفي السبب، من حقك. قال السبب، قال خلاص ما فيش راحة، مش مبسوط، مخنوق، خلاص تمام. لا سبب، اصل انت كذا، اصل تصرفاتك، اصل انت مش دينه، اصل انت مش عارفه ايه، لا اصل اهلك، اصل بوخه، لا اصل انت فيكي عيب، اصل إيه عندك لازمه، اي حاجه. ده نادر لما حد يقول كده، لكن عاده اللي بيتقال ما فيش نصيب، مش مرتاحين، خلاص يبقى احنا نلتزم بالامر ده. مش عايزاكي تزعلي، انا مش عايزاكي تزعلي من حاجه زي كده، ولا عايزاكي تقولي لا انا لازم الح، لا ولا الكلام ده خالص. خلاص ما حصلش نصيب، قدر الله ما شاء فعل، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك خيرا منه ويرزقه خيرا منك، الف سلام. لكن اقعد في قلب علاقه منتهيه اصلا، وعلاقه ده اسمها استهلاك مشاعر يا بنتي، استهلاك المشاعر ده مميت، والتفكير وان انا اقعد افكر طب ايه، طب انا غلطت، طب يمكن عشان النقاب، طب يمكن علشان قال لي كذا، خلاص مش مرتاح. لكن لو كان حبك، ها والله بص بيبقى هعلم، طب اعمل، طب هصبر عليها، طب انا هلبسها، طب انا هقول، انا هعلم. لو هو حاب لكن مش حابب ولا خلاص خلاص. فلو انت بقى فيه في قلبه ليكي ولو مقدار قليل من المحبه ومن المشاعر كان زمانه عمل واظب، لا انا هعملها، طب انا هكلمها، طب انا همشي معاها خطوه خطوه، انا لكن هو مش حابب وانت مالكيش قيمه وقدر حتى في قلب، ليه نسعى بقى لحاجه زي كده؟ لا، لازم تبقي في قلب زوجك لك قيمه، ولازم اللي جاي دوت وهيتجوزك عارف قيمتك وعارف قد ايه انت معز، قد ايه انت امير، وقد ايه انت عزيزه، وقد ايه انت المفروض كميه الحب اللي في قلبه مشتاق ليكي وعايز مش عارفه ايه. لكن من اولها كده امال بعد الجواز هيبقى ايه؟ فانا لا انصحك ابدا ابدا، والحمد لله ان ده حصل. ما تفكريش مع نفسك وما تزعليش وما تقعديش تجيبي حاجات كتيره وتقولي الكلام بقى لا اه وانا اعرف لا خلاص، هذا وادعي ربنا اللهم ابدلني خيرا منه يا رب، اللهم عوض قلبه ابدلني خيرا منه، انك تبقي في قلب اللي جاي دوت وفي قلب زوجك اللي جاي ده حد موقر وحد له قيمه وحد كده يعتبر في قلبه اه انا بحبها ولها مساحه حب في قلبي. لكن من الاول كده الرصيد صفر ما ينفعش. ادعو سبحانه وتعالى لكم يا رب بصلاح الحال. ناخد سؤال من الاسئله العظيمه اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا ابني كثير العياط والحل ايه مع حل؟ لازم تقولي لي علشان علشان انا هسيب البيت وامشي واي حاجه بالراحه معاه مش هتنفع مع الولد ده. بصوا هو ده بقى ايه، فاكرين اداه من الادوات اللي انا بقول ان انا بصدر احكام على ابني واقعد اصدر الاحكام عشان موقف؟ تقول لك الواد ده هيطلع كذاب زي اهله، والله بنسمع كتير. ليه مش معنى يا بنتي اختبتي اهله كلهم؟ لا الواد ده هيطلع، انا عارفاه في اي ما اعرفش ايه كذا كذا، شوف البنت دي طالعه انا عارفه طالعه ليه ليه ليه عشان موقف. وهو تيجي مثلا ام مهيبره جدا وبتبكي وعينيها ايه يا بنتي الولد ابني الولد ابني بيسرق اه حرام ليه؟ معقول ليه عمل ايه؟ جاب الاسيكه بتاعت صاحبته. تيجي تسالي الولد ما كانش معايا ونسيتها وقلت اديها له، هو تاني يوم غاب وتالت يوم فيها سايباه بقى اسبوع بس الواد بيسرق. بلاش نصدر احكام على اولادنا بسبب سلوك او سلوكين او ثلاثه ما يعرفوش هم زي ما هو في البيت. يعني كنا مره بنحلل في مجموعه من مجموعه دار الايتام وهم عايشين في البيت عندهم، ده اخويا ودي حاجه ده اخويا، كل واحد ياخد محتاج حاجه ياخدها من التاني. فلما راحوا المدرسه بقى عادي اي حاجه موجوده عند اي حد هي بتاعتنا وده اخويا واخد منه، ما عندهمش لسه حدود ولا استئذان ولا الكلام ده. دي العيال حرامية ده العيال لا لا هم مع هو هم جايين من من من من وضع ومن تعامل بقالهم 7 أو 8 سنين على ان انتوا اخوات، فما راحوا لا دول لا غلط. فبلاش نوصف غلط ونأفور في التوصيف، ابني مش نافع، ابني مش عارفه ايه، ده عيوط، ده زنان، ده كذا ده كذا، بسبب ايه؟ العياط ده عرض، السبب؟ ها السبب المفروض ان انا اعالجه معاه. هل مثلا السبب بيعيط فقد اهتمام عايز يلفت نظرك فقد اهتمام؟ انت مهتميه مثلا بالبيت او بالتنظيف او كذا وسايباه، او في حاجه تعباه، او مش قادر مثلا، او حد عمل له بيتنمر عليه في المدرسه، او ان هو مثلا مش ملبى احتياجاته جعان عطشان في حاجه وجع، ايه ايه ايه ايه السبب؟ استجيب للبكاء؟ لا. طب ما هم بيقولوا كل حاجه زن، يعني في فعلا حالات تبص تلاقي الاولاد فعلا طول الوقت زن حقيقي وعياط مستمر، ما تستجيبيش، بطل عاتبه وبعدين اكلمه. لا لا لا مش دي الطريقه بتاعت طريقه الحوار اللي هو الكلام اللي انا بقوله ده، فلما تبطل عاتبه هنتكلم مش ولا تستجيب. لا لا لا مش سامعاك، مش سامع، بص مش سامع، جاي زن كده مش سامع، الدنيا واقفه، اتكلم كلام لحد هو ما يستجيب وافصل انت عاوز ايه، واقعده وعيني في عينه ويبقى محل اهتمام، عاوز ايه انت عاوز ايه، هو ده هو ده. لكن ان انا اوصف توصيف واقول مش نافع لا لا ينفع، وبالراحه وبالحوار كل ده بيبقى بيجيب نتيجه ايجابيه، بيجيب نتيجه ايجابيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم والاولاد المسلمين ربنا يصلح حالهم اجمعين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات